الملكتين في الجلالتين قائمان دائما على أساس مستثنى واحدة وكذلك مكتفي استدعاء خطأ الكفة في إدراكه حسب الوقت. فإذا أخبر السر شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بمكتفي استدعاء اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار. كان البحث حول تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هذه التبعية الحجية. أما تبعية اللازم للملزوم واقعا وتبعية الدلالة واضحة، لكن تبعية للحجية مورد البحث، والمحقق الدائمي قال بعدم التبعية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا يكون هناك موجب لسقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية، لأن موضوع الحجية هي الدلالة والظهور. الدلالة ثابتة بالنسبة للمدلول الالتزامي مع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية. فما دام هذه الدلالة دلالة أخرى غير الدلالة المطابقية فموضوع الحجية تحقق بفرد آخر من الظهور والدلالة. فالفرد الأول وهي الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية لا داعي للسقوط الفرد الآخر من الدلالة وهي الدلالة الالتزامية عن الحجية. هذا كلام المحقق النائي. والسيد الخوئي رحمة الله عليه أرجع الدلالة على اللازم الأعم إلى الدلالة إلى اللازم المساوي، ومن ذلك قال بالتبعية على خلاف أستاذه المحقق النائي. لكن السيد الشهيد في الدعوة يتبع السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولكن في الدليل ينطلق من كلام المحقق النائم، ولكن يخطئه في نقطة. السيد الشهيد يقول صحيح هناك فرد آخر من الظهور والدلالة بالنسبة لي اللازم، وفرد من الدلالة والظهور بالنسبة للملزوم، لكن مع ذلك لا نقبل كلام المحقق النائم. هذا الكلام المحقق النائم يأتي عندما تكون على اللازم فردا مستقلا ولحاله في مقابل الدلالة المطابقية، لكن هذا الفرد الثاني من الدلالة والظهور وهي الدلالة على اللازم تابع للدلالة المطابقية، وهذه التبعية من ناحية الملاك، ملاك حجية الظهور والدلالة. الدلالة كشف عن المراد، فلذلك ملاك هذا الكشف، ملاك حجية هذا الكشف هو أصل واحد، أصل عدم مخالفة هذا الكشف للواقع. مثلا في هذا الخبر اللي يخبره الثقة بدخول فلان في النار، دخول الفلان في النار يستلزم موته، فهنا صحيح دلالتان الدلالة بالنسبة للملزوم والدلالة بالنسبة للازم، لكن هذه الدلالة الثانية ناشئة من دلالة الملزوم على اللازم، يعني نفس وجود الملزوم في الواقع، نفس وجود الملزوم اللي هو المدلول المطابق لخبر الثقة، وهو في مورد المثال دخول الشخص الفلاني في النار. هذا الملزوم وجوده وثبوته في الواقع يدل على ثبوت اللازم، والدليل الدال والخبر اللي يدل على الملزوم بواسطة هذه الملازمة بين المدلولين، دخول الشخص في النار هذا المدلول المطابقي، هذا ثبوته يدل على ثبوت الموت، فالدليل اللي يدل على الدخول في النار بواسطة هذه الملازمة الثبوتية يدل على اللازم، فلذلك الدلالة على اللازم تنشأ من الدلالة المطابقية. فلذلك الملاك الحجية واحد، وهو شنو؟ عدم مخالفة هذا الكشف للواقع. أي كشف؟ من الكشف عن دخول الشخص في النار، هذا هو الملاك الواحد لحجية الدلالة الأولى ولحجية الدلالة الثانية. كيف هذا الملاك للحجية؟ لأن الثقة لما يخبر عن دخول الشخص في النار وهذا الخبر كشف عن واقع دخول الشخص في النار، يحتمل أن يكون على خلاف الواقع. احتمال في مخالفة الواقع يأتي من شيء، إما نحتمل أن الثقة يكذب في هذا الكشف والخبر، وهذا الاحتمال لا يعتني به العقلاء على أساس أن المخبر ثقة، بوثاقة المخبر هذا الاحتمال لا يعتنى به، هذا الاحتمال الأول لمخالفة الخبر للواقع. والاحتمال الثاني أن المخبر أخطأ في إحساسه، الاشتباه في الحس، وما دام المخبر به قضية محسوسة فالعقلاء لا يعتني باحتمال مخالفة الخبر للواقع من جراء الخطأ في الحس. فلذلك هذين الاحتمالين لمخالفة الخبر للواقع، احتمال كذب المخبر واحتمال اشتباه المخبر في حسه، لا يعتنى بهذين الاحتمالين، فلذلك اجى هذا الكلام انه يستبعد مخالفة الخبر للواقع، وهذا على معروف بأصل عدم الكذب. مو الكذب الكذب المخبري، الكذب يعني مخالفة الخبر للواقع، يعني الكذب الخبري، هذا أصل عدم الكذب الخبر، يعني بتعبير آخر الأصل عدم مخالفة الخبر للواقع، لأن المخالفة إما تنشأ من الكذب المخبري، المخبر يكذب في خبره، وإما الاشتباه والخطأ في الحس، هذين الاحتمالين مرفوض عقلائيا، ولذلك الأصل عدم مخالفة الخبر للواقع، وبتعبير آخر أصل عدم الكذب الخبر وعدم مخالفته للواقع. هذا هو ملاك حجية هذا الكشف. لما ثبت أن الخبر بالنسبة للمدلول المطابق كاذب، فهذا الملاك ينتفي، ملاك الحجية الكشف ينتفي مع ثبوت مخالفة الخبر لي. فهنا إذا فرضنا هذه الدلالة الالتزامية بالموت إذا كان كاذبا، هل كذب ومخالفة هذه الدلالة على الموت يستلزم أن يتكرر هذا الملاك؟ يعني صار هناك مخالفة أخرى للواقع، ملاك في أصل عدم المخالفة، أصل عدم الكذب، بثبوت الكذب بالنسبة للمدلول المطابق يستلزم أن يكون هناك كذب آخر بالنسبة للمدلول الالتزام؟ لا، فلا يمثلن الملاك مرتين، لأن يعني ملاك الدلالتين واحد، وقلنا الدلالة الثانية ناشئ من الدلالة الأولى، دلالة الالتزامية ناشئ من الدلالة المطابقية. هل تنشئ الدلالة الالتزامية من الدلالة المطابقية على أي أساس؟ على أساس الملازمة كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه. في الدلالة الثانية في مقام الثبوت تبعيته إذا كان مسلما، وناشئا من الدلالة المطابقية على أساس الملازمة، لأن ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم، والدال على ثبوت الملزوم بواسطة دلالة الملزوم على اللازم، هذا الدال يدل على اللازم. هذه التبعية للدلالة يستلزم أن يكون هناك ملاك واحد للحجية، وهو أصل عدم الكذب وأصل عدم مخالفة الكذري للواقع. ما دام هذا هو الملاك الواحد لحجية الدلالة الأولى وحجية الدلالة الثانية، فإذا ثبت عدم حجية الدلالة الأولى فهل يستلزم تكرر نقض الملاك مرة ثانية؟ يستلزم مخالفة أخرى بالنسبة للمخبر به الثاني وهو الموت؟ فهذا الكلام الذي ذكره المحقق أن الدلالة الالتزامية فرد من الدلالة، فإذا سقطت الدلالة الأولى اللي فرد الأولى من هذا العنوان، عنوان الظهور والدلالة، لا موجب لسقوط الحجية عن الفرد الثاني. هذا إذا كان الفرد مستقل، كان فردا لحالة مثل خبرين عرب في عرض واحد عن دخول الشخص في النار، زيد يخبر وعمر يخبر عن نفس الشيء عن دخول الشخص الفلان في النار. فإذا ثبت الكذب الخبر الأول هذا لا يستدعي أن يكون الخبر الثاني كاذبا، لأن فردين مستقلين من الخبر، أحدهما لا يرتبط بالآخر، فملاك الحجية في الأول إذا نقض وهو إصالة عدم المخالفة وعدم الكذب، فلا يستلزم أن ينقض الملاك من الفرد الثاني من الخبر اللي هو فرد مستقل، ولو المخبر به واحد فما لا، إذن ما دام الخبر الثاني ثابت، يعني الظهور والدلالة الثانية ثابت بملاك آخر، فلا يمكن أن نرفع اليد من هذا الملاك بمجرد إثبات الأول. فهنا السيد الشهيد يقول كلام محقق النائم في الدلالة اللي تنشأ من الدلالة الأولى، لأن الملاك واحد، ملاك الدلالة وهو إصالة عدم الكذب وإصالة عدم مخالفة الواقع، فهنا في الحجية دلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. فالدعوة الخوئي من البرهان على ذلك سمع اللالتين قائمان على أساس شنو هذا النكتة والملاك قبيل نكتة استبعاد في إدراك هذا ثقة في إيته الحبي الواقع هذا احتمال المخالفة حتى الكذب كذب الشيء للمخبري واحتمال شنو الكذب القدر الجامع من استبعاد خطأ الثقة واستبعاد كذب المخبر خالفة الخبري للواقع هذا هو القدر الجامع فإذا أخبر النار ثبت دخوله واحترافه بنقطة استبعاد اشتباهه إلى النار كذا علم بعلمه وأن المخشبه في ذا افتراض أصلا متعدد مما سبب يعني مخالفة أخرى للواقع زائد على المخالفة الأولى وهي عدم الدخول لا يستلزم وبذلك يختلف المقام عن خبرين عريضين عن الحريق من شخصين إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم من المخبر الأول فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المصادقية الحجية وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بين الأصوليين أنها غير تابعة للدلالة المصادقية الحجية وهذا الباحث يأتي في بحث العام والخاص دلالة العام على العموم لما يخصص فيخرج من الحكم بعض الأفراد بدلالة العام على الباقي هل حجة أم لا مثل أكرم العلماء وبعد المولى قال لا تكرم الفساق منهم فهنا العلماء الفساق يخرج من العلماء لكن هذا العموم بعد تخصيص الفساق هل يكون حجة بالنسبة للباقي أم لا هاي الباقي هو المدلول التضمني لهذا العام فبعد سقوط الدلالة المطابقية وهي الدلالة على العموم يسقط الدلالة التضمنية عن الحجية وهي دلالة على وجود إكرام العلماء العدول أم لا وهذا بحث يأتي في العام والخاص أن الدلالة التضمنية ولو في مقام الإثبات تابع للدلالة المطابقية لكن في مقام الحجية لا الدلالة المطابقية تسقط عن الحجية وهي دلالة العامة على العموم لكن هاي الدلالة التضمنية على الباقي لكن على حجيته وهذا يأتي في بحث العام والخاص الآن بحث الآخر وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوع إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوع معا لأنه يحقق القطع حقيقة أما إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجة لحكم الشارع هنا بحثان الأول بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي و مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في والثاني بحث واقعي في أن دليل الحجية هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوع أم لا أما البحث الأول هنا لابد أن نقرر محرر محل النزاع النقطة الأساسية في محل النزاع لابد أن نعرف ما هو القطع الطريقي وما هو القطع الموضوعي هذا عادة في بحث القطع في أول الجزء الثاني من الكفاية طبع مسكين وفي أول الرسائل يبحث القطع الطريقي هو الكاشف عن المقطوع به وهو الحكم الشرعي بلا دخل للثبوت الواقعي لهذا الحكم. يعني القطع ما إلى تأثير في ثبوت الحكم في الواقع، فقط كاشف يكشف عن الحكم. وهذا القطع الطريقي في أي مورد يتحقق؟ إذا كان الحكم متعلقا بطبيعة الفعل، مثل الوجوب بطبيعة الصلاة مثلا، تنقطع بوجوب الصلاة، فهذا قطعكم إلى الداخل في ثبوت الوجوب للصلاة في الواقع، ما إلى ذلك. وجوب ثابت لطبيعة الصلاة سواء أنتم تقطعوا بوجوبها أو لا، القطع ما إلى داخل في ثبوت الحكم في الواقع، فقط مجرد كاشف عن الحكم. وهذا في مورد إذا كان الحكم متعلقا بطبيعة الفعل، أو مثلا أنتم تعلمون أن شرب الخمر حرام، وهنا القطع بحرمة الشرب، شرب الخمر، فقط مجرد كاشف وليس له دخل في ثبوت الحرمة في الواقع لشرب الخمر، وهكذا بقية الأحكام. هذا القطع يسمى بالقطع الطريقي المحض، ما إلى أي دخل في ثبوت الحكم لمتعلقه. هذا القطع الطريقي فقط إلى أثر عقلي، ما إلى أثر شرعي. شنو؟ المنجزية والمعذرية. المنجزية إذا كان هذا القطع الطريقي المحض تعلق بتكليف الإلزاميين، والمعذرية إذا تعلق بنفي التكليف الإلزامي فهذا القطع يكون معذرا. فالمنجزية والمعذرية من آثار القطع الطريقي المحض، والمنجزية والمعذرية أثر عقلي. نأتي إلى تعريف القطع الموضوعي. القطع الموضوعي ما له دخل في ثبوت الحكم الشرعي. مثلا إذا قلنا إذا قطعت بخمرية سائل يحرم عليك بيعه، فهنا القطع بخمرية السائل إلى داخل في ثبوت الحرمة. حرمة شنو؟ حرمة البيع. فبصير الموضوع بحرمة البيع هو القطع بالخمرية، فهذا يسمى بالقطع الموضوعي، يعني اعتبر موضوعا لحكم شرعي إلى داخل في ثبوت الحرمة واقعا للبيع. فإذا انتفى هذا القطع بالخمرية فطبعا الحرمة تنتفي عن الانتفاء، فثبوت الحرمة في الواقع مشروط لهذا الشرط. يعني موضوع الحرمة هو القطع بخمرية زائل، فهذا القطع اللي له دخل في ثبوت الحكم الشرعي في الواقع يسمى بالقطع الموضوعي، وإلى أثر واحد وهو هذا الحكم الشرعي. لكن ممكن أن يكون بالنسبة لمتعلقه طريقيا محضا، مثلا إذا قطعت بوجوب الشيء الفلاني فيجب عليك التصدق، فهنا القطع بوجوب الشيء الفلاني بالنسبة لوجوب الشيء الفلاني طريقيا محض، لأن إذا سقط تشريف ما يدخل في ثبوت هذا الذي يقطع في بعض. أنا بالنسبة لوجوب التصرف شديد موعد، لأن وجود التصرف ترتب على القطع. لذلك القطع الموضوعي إلى أثر شرعي، لكن بلحاظ آخر ممكن يكون إلى أثر عقلي بالنسبة للمتعلقين إذا كان متعلق شرعيا. على كل حال هذا هو القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي. الفرق من ناحية التعريف أن لقطع الطريقي المحض إلى تأثير ما لا تأثير في ثبوته متعلق، أما القطع الموضوعي إلى تأثير في ثبوته الشرعي حتى من هذا الحكم الشرعي اللي القطع له تفكير لا يكون متعلقة. هذا راح يأتي أن يطلع بالحكم من هذا اليوم بنعته في موضوع نفس الحكم. لا طبعا قطع الموضوع لا يكون الموضوع هذا المتعلق به بل بالحكمين آخر. فهذا من ناحية التعريف ومن ناحية الأثر قطع طيبين لنحن إلى أثر عقلي بس فقط من الجزئية والمعذرية لو تعلق القطع كيف الزامين للجرس. وأما القطع الموضوعي دائما إلى أثر شرعي المثل حرة أذيب أثرا شرعي مترتب على القطع الخبري. هذه نقطة الأساسية. الآن في تغيير محل النزاع ناس نزاع. النزاع الأول دليل حجية العمارة قط من ناحية دليل حجة العمارة. أما إذا إذا دليل خاص أن هذه العمارة تكون مقام القط الطريقي أو القط الموضوعي لا خلاف لا دليل الحجية. دليل حجية خبر ثقة مثل آية النبأ مثل بقية التي العقلائية مثلا هذا دليل حجية يكفي أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي المحض في تلي الأمارة إذا قامت على وجوب الدعاء عند رؤية الله. هل هذه الأمارة تكون مقام القطع وجوب دعاء عند رؤية الهلال تكون مقام في أي شيء؟ قلنا أثر القطع الطريقي المحض أثر عقلي منجرية وال معذرية. إذا قرع بوجوب الدعاء على رؤية الهلال ما يكون قرع منجزا ومعذرا طريقي. الآن الآرة قام تبرز على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هل هذه الأمر منجزة؟ هذا البحث في مقام الإثبات ما فيه فلا. كل الأصوليين يقولون أن الأمر بدليل الحجية تقوم مقام الطريقي للنجزية وللمعذرية. فإذا قامت الأمارة على عدم وجود الدعاء عند رؤية الهلال وفي الواقع لا كانت الدعاء عند رؤية الهلال واجبا فهذه الأمارة تجن معذرة في مرام الإثبات ما في ناقشة أن دليل حجية الأمارة تكفي أن يثبت قيام الأمارة في مقام القطع الطريقي المحض في هذا الأثر العقلي وهو المنجزية المعذرية. لكن المشكلة في مقام الثبوت هل هذا ممكن أم مستحيل؟ إذا كان هناك استحالة فلها بد أن نرفع اليد من مقام الإثبات لأن مقام الإثبات يتبع من مقام الثبوت. ففي مقام الثبوت هناك بحث حل استحالة في هذا الكلام وإن كان هذا يعني الأمارة تكون مقام قطع في المحور في هذا الأثر العقلي هذا يتلزم منه إن شاء الله قليلا شنو منع الثبوت وبتعبير آخر وجه الاستحالة العقلية لهذا القيام قيام الأمارة في مقام قطع في المحور. هذه مشكلة أولى في المقام الأول من البحث. والمشكلة الثانية اللي قام البحث في المقام الأول من البحث مشكلة ناقية. يعني لو سلمنا أن الأمارة قامت مقام القطع الطريقي المحض المنجزية والمعذرية تتفرغ هذه الكلام سياق أي كيفية القيام بأي كيفية مصاب سياقة القيام قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هاي كانت مشكلة هنا المشكلة إن شاء الله كمان إما هذا في المسألة لاحق. هذا البحث المقام الأول. البحث في المقام الثاني هل دليل جدا للأمارة في أن تكون الأمارة قائمة مقام القطع موضوع أم لا؟ فمثلا هذا المثال المقطوع الخمر الذي يحرم بيعه قامت الأمارة على خمر يتزايد هل يحرم بيعه؟ شلون قطع الموضوع تنعيد بحل تأثير في نبوذ الحرمة في الواقع من البيع قامت الأمارة مقام هذا القط أمر ثقة عن فريق هذا السائل فهذا الكفر الثقة بدليل حجية هل يمقام القط المجور ويكون مؤثرا في ثبوت الحرمة في الدماء؟ فهذا البحث المقام الثاني دليل حجية الأمارة تكون مقام القطع الموضوع أم لا؟ فبحث في المقامين البحث في المقام الأول إن الله في الموضوع يعني اذا هذا دليل من هذا قسم لي حكم شرعي تعالى طاعة الله بالنسبة لي وسلم إذا أنا مشرك وليا وأما قطع جيه تكون هو لحكم شرعي آخر فبعنا بعيد هذا النهو عن الدين الحي لا شك وفعي سوه قطر طريق وإنقض موعيدا إنه حق القحط وأما وما دعية دليل قلية قلت أن لا رأه ربحنا الأول أحفظ إلى سعامية أن يقول العلي تكون لدينا جيل يزد أنا أمرك ما نقطر لي المحكي أن بحق عقل سعود أول ثم غلين تسفت مني نقل قطر من الإطلاق لي المحكي أنا هذا البيل لي النون ما القطيق المليزتي وما غيرك الثاني حقل في يد الأخيو ثامرة أستاذه قيم الأنرام الحلبوع من الأولى عملت الأول قد يستخرف في إمهانك من غير القاس ما ملقت من الزية ولا الزية تهزح أسبوبي وأنا الحرق في يري ذلك فإن شاء الله الله صلى الله عليه وسلم.